لكنني لا استطيع ان افهم ذلك الخير. انما هي ايه؟ هي خير. ان صنع ذلك الله سبحانه وتعالى فيما بعد يبين له انها كانت خير. من يدريني ان ولدا عندي يصيبني الله بفتنة فيه فاكفر، فاضطر ان انا اسرع له واخذ رشوة علشان واعمل، فان اخذه الله مني يبقى منعني من هذه نعمة تطغيني، نعمة تخليني اتجبر على الناس شوية، صح يخلوني مثلا اتعفن على الخلق. يوم ربنا يقول لي امرض شوية، اهدى شوية كده، هو انا لما ابول المرض اقول لازم هيجيني منه خير، يبقى الخير منعني من ايه؟ يبقى اذا المصاب هو من ايه؟ من حرم الثواب. اذا من شر حاسد اذا حسد. واحد يقول احنا بنقعد نقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، وبنقول الكلام ده ولم يعذنا الله من شر الحاسدين، وبرضو الحاسدين يحسدونه. اقول له انت اصلك انت من تشفاي، انت فاهم ان من شر حاسد اذا حسد يعني ما تصيبكش؟ لا، تصيبك بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب انك اجريتها الي لخير عندي، فان فعلت ذلك يبقى كفيت ايه؟ يبقى كفيت شر. كل الدنيا ما ترتقي في العلم، كل ما ربنا يبين لنا ايات في كونه وفي اسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعاني. الان لما يجوا علشان اسلحة الفتك والتدمير، كل سلاح الفتك والتدمير ما يلطف ويدق ويبقى مش داخل تحت مراء البصر كل ما يبقى عنيف. واحد يرميك بحجر قد كده، واحد جه يرمي بمسدس قد كده مثلا، واحد يروح عامل قنبله ذريه ما ينوبش الواحد منها قد راس مسمار. اذا اسلحه الفتك كلما لطفت يعني دقت يبقى عنفت. الان دلوقتي بالاشعاع كله، الاشعاع ملوش جرم ولا اي حاجه، الاشعاع العمل بتاعه نافذ، انما تلاقي جرم مفيش جرم. دلوقتي لما يحب يقولك انا هعمل عمليه من غير ما اسيل دم بوسط ايه يا سيدي؟ ايه؟ قال لك الاشعه اللي بيقولوا اشعه ليه؟ ليزر مثلا. الله، اذا كل ما بيدق السلاح كل ما بيبقى ايه؟ عنيف وفتاك. انت اذا بنيت قصرا في خلاء ثم مر عليك صديق فقال يا اخي لماذا لم تصنع لنوافذ الدور الاول حديد؟ يقول له ليه؟ يقول له هنا مسبعه في سباع وفي ذئاب وفي بتاع ويطلعوا عليه. يوم يعمل ايه؟ حديد. عشان يعمل ايه؟ عشان يحش الذئاب. واحد تاني مر عليه يقول له الله الحديد ده واسع قوي، ده فيه تعابين هنا. يقوم يعمل ايه؟ يضيق الحديد. واحد تاني يقول ده فيه ناموس وبيحمل ميكروبات، يقوم يجيب ايه؟ الله. اذا كل ما يدق العدو والميكروب يبقى عنيف وعايز احتياط ايه؟ لحد ما يجي الميكروب الذي لا يرى. الميكروب الذي لا يرى يروح جاي وفاتك بالايه؟ بالناس. الله. اذا فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت، لطفت يعني ايه؟ دقت وطهرت. كلما ايه؟ عنفت، لانها لما بتكون ضخمة من الممكن انك انت تقدر في ايه؟ تدفعها شوية شوية شوية شوية لحد ما تصل الى مرتبة من الدقة والصغر ما تستطيعش. وافتك الميكروبات هي اللي تدق لدرجة انه يقول لك احنا مش عارفين للمرض ده فيروس. معنى مش عارفين لفيروس يعني ايه؟ يعني انه بقى دقيق او عن معايير المجاهر ولا حاجة بتجيبه ابدا. يبقى عنيف ولا مش عنيف؟ يبقى عنيف. كل مرض يعنف كده. اذا فما الذي يجعلنا نضيق زرعا بان نقدر ان الانسان الحاقد الحاسد اللي فيه لذب على النعمة عند الغير كيماويته بتطلع شرارة ميكروب. شرارة ميكروب دي زي اشعة ليزر تيجي لحاجة تروح فتكة بها. ايه المانع من هذا؟ طب ما احنا بنشوفها وبنعملها دلوقتي وبنسلط الاشعه على اي حاجه دلوقتي فهي افتكوا الاسلحه الان. يبقى اللي عنده عمليه زي دي يبقى الكيماويته لما تفيد يطلع يتكون منها شيء من الاشعاع يروح على المحسود فيفتكوا به. نقول له ايوه زي اي نعمه ربنا ينعمها عليك وبعد ذلك تستعملها في الضرر. لما تستعملها في الضرر هو الرجل اللي عنده شويه فلوس ولا بتاع وبعد ذلك يغلي حقد على خصومه، ما هو يقول ايه؟ والله لازم اروح اشتري لي ايه؟ مسدس ولا بندقيه ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. ايه ياخد النعمه يعملها ايه؟ منها وسائل نقمه. وده جاي من هيجان ايه؟ من هيجان الغريزه الداخليه المدبره لانفعالات الانسان. فاذا هؤلاء القوم إذا كان جاء رسول الله بمصدق بما عندهم، ما الذي منعهم أن يصدقوه؟ لا شك أنهم حسدوه في أن يأخذ هذه النعمة، نظروا إلى النعمة على أنها جاءت نعمة الرسالة لتدلل الرسل. هل نعمة الرسالة جاءت لتدلل الرسل؟ ده عملية شاقة بالنسبة للرسل، ده الأنبياء الناس من أممهم يورثون أولادهم ما لهم وهم لا يورثون. الله، هم مش جايين علشان يعني ياخدوا صيف على الناس، لا، جاي متاعب. إذن أنتم بتنظروا إلى إيه؟ لا شك أنكم أخذتم السلطة التي أعطاكم الله لها في مسألة علم الدين أداة للترف والرفاهية وللعنجهية وللعظمة، فحين يجيء رسول عشان ينفطكم من هذه السيطرة تعملوا إيه؟ تزعلوا. لازم أنتم عملتوا لكم سلطة زمنية، ما عملتوش نفسكم في متاعب خدمة القيم، إنما أنتم خدتوا قبعة الإيه؟ قبعة السيطرة. فلما جه رسول عايز ينفذ منكم الحكاية دي قلت لا مش متبعين. فإذا كنتم أنتم بتحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملتها نعمة وبيدلل بها وبتاع أو بتديله سيطرة، طيب ما هو إبراهيم اداله ربنا الملك كده، وداود اداله ربنا الملك، وسليمان اداله ربنا الملك، ويوسف اداله ربنا الملك، اشمعنى يعني لما المسألة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم الفرع الثاني من إبراهيم؟ هو كرم الفرع الأول في إسحاق، جاب من إسحاق يعقوب، وجاب من يعقوب إيه؟ يوسف، وبعدين جاب موسى، وجاب إيه؟ وجاب هارون، وجاب داود، وجاب سليمان، وكل دول جم من فلما يجي علشان يكرم الفرع الثاني لإبراهيم وهو ذرية إسماعيل ويرسل منهم رسول تاني، تزعلوا قوي كده وتعملوا له عملية دي؟ طب ما تنظروا إلى أنه آتى إبراهيم كذا، وآتى ذرية إبراهيم من إسحاق كذا وكذا وكذا وكذا، هذا إن اعتبرتموها نعمة مدللة. لكن إذا اعتبرتموها عملية قاسية على الرسول في أنه بيبقى النموذج التطبيقي على نفسه وعلى آله، ما فيش حد من آله أبدا بيتمتع، بل ده يجي النبي يقول الزكاة تتاخد من الغني وتوضع للفقير إلا أن يكون من آل بيتي. الله، ده بيحرمه حق من من يرشي اللي نتركه صدقة. الله، وولادنا ما ياخدوش منه، يبقى إذا ما بيعملش لنفسه ولا لمين ولا لولاد. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إن كان كذلك ويبقوا عادلين فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب اللي هو بينزل من السماء، والحكمة اللي هي الكلام اللي يقوله الرسول مفسرا به منهج الايه؟ منهج الله. ومع ذلك آتيناهم كمان ملك. سيدنا يوسف عمل ايه؟ مش بقى على خزائن الارض وبقى العزيز بتاع مصر؟ طيب وسيدنا داود وسيدنا سليمان، يبقى فيه نبوة وفيه ايه؟ فيه ملك. وهذا الرسول ربنا اداله النبوة ولا ادالوش الملك، يبقى ما وجه الحسد منكم له؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولما آتيناهم كل هذا، ما موقف الناس منهم أو ما موقفكم أنتم منهم؟ فمنهم من آمن به. آمن بمين؟ بإبراهيم وبالقوم اللي جم بعده اللي آتاهم ربنا ملك، ومنهم من صد عنه، أو منهم أي من أهل الكتاب هؤلاء الذين نتكلم فيهم، من آمن برسول الله كعبد الله بن سلام وككعب الأحبار وكمخيريق مثلا، ومنهم من صد إيه؟ ومنهم من صد عنه. شوف، وكلمة ومنهم من صد عنه، ويجي بقى بعدها يقول وكفى بجهنم إيه؟ سعيرا. فكأن نتيجة الصد عنها ما يجيش بعدها إلا إيه؟ ألا العذاب بجهنم، ويصطلوا نارها وتبقى مسعرة عليهم. وكفى بجهنم سعيرا، أي جزاء على ما إيه؟ على ما فعلوه. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين إن موكب الرسل حينما أرسله الله على تتابع في كونه جاء ليذكر الناس بالمنهج. ليه؟ لأن الأصل الأصيل أن الله حينما خلق آدم اداله المنهج، قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أو فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشقى. كان المفروض إيه؟ إن كما أن آدم ينقل إلى ذريته

تبقى المادة هي هي. انت عندك خاتم كده وبعدين اتكسر الخاتم ولا حاجة رحت عامله للسايغ وديها له عمل لك ايه، فكونه خاتم تاني مش معناها انه غير الايه، انه غير الاول. وايضا فهل التعذيب للجلود او للاعضاء؟ لا، اهي الناس يجب تتنبه لدي. العذاب دائما للنفس الواعية، بدليل انك انت مثلا الواحد منا يبقى عنده دمل وتعبه ومش قادر يستحمله وبعدين يغفل ينام، بمجرد ما ينام ما فيش ألم. لما يستيقظ يبتدي يقول اه الله. إذن الألم مش للعود، الألم لمين؟ للنفس الواعية، بدليل اننا لما ارتقينا في الطب وبتاع قلنا النفس الواعية اللي هي دي كده. طب ما نقدر نخدرها ها بحيث ان يحصل الألم وما تحسش، وعملناها ولا ما عملناهاش، ويقعد يعمل فيه بالمشرط ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ولا اي حاجة. الله. تبقى اذا الجلود والاعضاء ما لهاش دعوة بحكاية العذاب، انما دي موصلة للمعذب، والمعذب هو النفس الواعية. المعذب هو ايه؟ النفس الواعية. انما الجلود تنضج، الجلود مش عارف ايه الله، بدليل انها هتيجي يوم القيامة وتشهد عليهم، تشهد عليهم يا جلود وانت والايادي والبتاع، ما انت اللي هتتعذبي. تقول لا، ده انا هبقى آلة لتوصيل العذاب وانا بقى متكيفة اللي بوصل لهم العذاب. الله، ايش تاخد ايه نظام؟ يبقى اذا ما تقوليش كلما ويجي بقى ليقول لك اذا نشوف في القرآن ايه كلما نضجت جلودهم، ويقعد بقى يعمل لي مظاهرة. نقول له يا اخي العلم كل ما بيتقدم كل ما بيهديني الى شيء من ايات الله في الكون. انتوا بتخدروا النفس الواعية وتقعدوا تقطعوا في العضو زي ما انتوا عايزين، ايحدث له الم؟ ما بيحدث له الم. اذا الالم ليس للعضو، انما الالم لمين؟ للنفس الواعية. النفس الواعية مدام فضلت، مدام العذاب يجينا، يبقى اذا الجوارح دي والالات دي كلها بتوصل لمين؟ بتوصل للنفس الواعية. ويبقى بقى الجلد والحشية اللي بتتحرق دي مبسوطة للنفس الواعية عندهم، بت ايه؟ بتتعذب ويبقى مبسوط قوي. ويبقى ايه؟ ودي مثلا يشبهوها بايه؟ افرض ان واحد عنده مرض حكة ولا بتاع ولا اي حاجة مثلا، وبعدين يقعد يهرش، الهرش بيسيل دمه، انما هو يبقى متلذذ. يبقى اذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نقول له الجلود حين تبدل الشكلية بتاعتها اللي بتتبدل، انما المادة نفسها هي. طب ادي واحدة. الشيء الاخر هو اللي بيتألم الجلد؟ لا، ما بتألمش الجلد ولا اي جارحة تتألم، بدليل انك ان كنت مؤلما من اي عضو من الاعضاء وتنام ما فيش ألم، بمجرد ما تستيقظ يجي الألم. يبقى إذن الألم مش للعضو، الألم للنفس الإيه؟ ونقول له وهو العلم تقدم لدرجة أنهم جمل النفس الواعية وخدروها تقديرا بشريا، وبعد ذلك يصنعون في العضو ما شاء، والنفس الواعية ما إيه؟ ما تدراش. هنا بقى كلما نضجت جلودهم، احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل كتابا هو القرآن وجعله معجزة ومنهجا، دي بقى الميزة اللي امتاز بها الإسلام، إن المنهج هو عين المعجزة. كل رسول من الرسل كان منهجه شيء ومعجزة شيء تاني. مثلا سيدنا موسى منهجه إيه؟ التوراة، ومعجزته العصر. طب سيدنا عيسى منهجه إيه؟ الانجيل، ومعجزة ابراهيم الاكمه والابطال. دي غير دي. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان دينه سيكون الامتداد النهائي لاخر الارض، جعل الله منهجه هي عين معجزته، ليتكون المعجزة دليل على صدق المنهج في اي وقت. أيستطيع واحد من أتباع عيسى عليه السلام أن هو يقول إن عيسى كلامه حق وهذه معجزته؟ أبدا، ده انتهت عملية كونية وانتهت زي عيد الكبريت، ولح اللي شافه شافه، اللي شافه بيبرق الأكمه والأبرص خلاص. وانت تبقى كونيا انقضى، لكن تستطيع انت الى ان تقوم الساعة ان تقف كده بملء وتقول محمد رسول الله وصادق وتلك معجزته. الله، اذا معجزة محمد ايه؟ بس هي بقاء ما ايه؟ ومعجزة كل الرسل ادت مهمتها لمن رآها ثم ايه؟ انتهى. وانفصلت المعجزة عن المنهج. هنا لا، المعجزة باقية وهي متصلة بمين؟ وهي متصلة بمين؟ إلا أن المنهج فيه أحكام، والأحكام معناها افعل كذا ولا تفعل كذا. هذه الأحكام واضحة كل الوضوح من لدن أنزل الله قرآنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ قال لك لأن الأحكام من فعلها أثيب ومن لم يفعلها يعاقب. يبقى كل الناس شركة فيها إلى أن تقوم الساعة ولا لا؟ ولكن آيات الله في كون الله، الآيات التي لا تتأثر أي فائدة لك من الكون بأن تعرفها أو لا تعرفها، يقول لك العقل المعاصر لنزول الكتاب يسعها ولا ما يسعهاش؟ طب بالله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القرآن كده ونزل وجت آية كده قالت إن الأرض كورة والأرض بتدور، بالله كانوا قالوا عليه إيه؟ ده دلوقتي بيكذبوه. الله يقول لك شوف التخريف، فينصرف عن شيء ويقول ده الكلام ده كلام ما يدخلش العقل فينصرف عن بقية الدين. طب لما ما يعرفوش ان الارض كورة ولا الارض بتدور هينتفع بها ولا ما ينتفعها؟ زي ما هو اللي بينتفع بالكهرباء هو بدوي ريفي لا يعرف شيئا، بينتفع بالكهرباء ولا ما بينتفعش؟ لما بيجي كده ويعمل مسجل وبيعمل تلفزيون وبيعمل، انما هل يعرف لماذا اذا عمل كده بتيجي مش عارف ايه؟ ما يعرفش حاجة من دي أبدا. عدم معرفته بها منعه أن يفيد منها؟ ما منعه. كذلك أنا إن ما عرفتش إن الأرض كورة، إن ما عرفتش إن الأرض بتدور، ما عرفتش إن البخار بيتكثف في السماء ومش عارف وبعدين ينزل، افرض إن ما عرفتش دي بستفيد منها ولا ما استفيدش؟ وهل الاستفادة منها على قدر المعرفة؟ أبدا. فالآيات الكونية في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصرة، لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن أن تنتهي إليه العقول الطموحة بالبحوث. لهم لما تيجي حاجة كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام أكن القرآن أشار لها، يا الله. لكن قبل كده ما إيه؟ ليه؟ لأن الناس تنقفل من ناحيتها وتكذب، بل كذبوا بما لم إيه؟ يحيطوا به. يعني لو ان هو جه بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر او تحصل منه مثلا حاجة ازيد من الجنسين بتوعه يبقى فيه موجب وسالب وذكر وانثى، بالله كان يصدقوا منهم؟ ما يعرفوش اللي في الذكر والانثى الا مين؟ الا في الرجل والمرأة، ويعرفوها في الحيوانات برضو، وياخدوا دي الاولاك الجاموسة صارف يلا نوضحها في ايه، ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر يحطوا للايه، انما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكايه دي تتعمل العمليه ولهم دارين به. طب النخل بنجيب من ذكر ونحط الانثى، طب والقمح اللي بنزرعه منه بناكل، طب تعملها انت ازاي دي؟ ما يعرفش ابدا. الذره مع ان في ذكر، وايه الشرشوبه اللي فوق دي فيها عنصر الذكوره، والشوش اللي في الكوز ده دي الحبال اللي بتنقل الانوثه، يوم الهواء يضرب بتاعه الذره دي تروح منزله الايه على الشوشة، تقوم الشوشة تاخد من مين؟ شوشة الذرة دي اللي عاملة زي فتل الدخان دي، الشرابة دي يروح واخد منها، دي تتحرك يروح منزلها الطلح بتاع الذكورة على مين؟ على الأنوثة، يقوم ايه؟ يجي الحب يطلع. ولذلك ان كنت واحد بقى مزارع ناصح تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الذرة تقوم تلاقي حباية ميتة في وسط الحب، تبص ما تلاقيش لها فتلة طالعة لفوق، ما اكن ما فيش حاجه نزلت لها الذكوره. اللي انت تجيبوه ده تقولوا عليه ده سنه عجوزي، مش في حاجه كده لما تيجي تقلي يقول لك سنه عجوزي؟ سنه عجوزي يعني ايه؟ يعني الاولح معلش اسطر من الحب تي تي تي تي تي. لا حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا وحبه هنا والباقي ايه؟ ميت. تقوم تشوف الحكايه بتاع الميت دي تلاقي كل ميته ملهاش حبله فوق، يبقى كتمه كده ما فيش حب. الراجل الناصح يوم يجي للكتم دي ويروح من فوق كده يروح عامله كده